الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 25 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله تعالى، وذلك عبر وسائل التواصل للظروف الصحية الراهنة والقيود الأمنية اللازمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدفع هذا البلاء والوباء عن العباد والبلاد. نبدأ بسؤال يقول فيه السائل: عندنا جماعة ظهرت هنا في بلدنا يغيرون الأحكام بحجة الرخصة وفقه المصالح والمفاسد، بل حتى منهم من أفتى للسجناء بجواز إظهار خلاف السنة والصلاة خلف أهل البدع بحجة دفع الضرر، غير أنهم أيضا حلقوا لحاهم وتزينوا بلباس أهل الفجور، ومن لم يوافقهم وينصحهم يسمونه خارجيا ويحذرون منه، وتبعهم كثير من الشباب، فبماذا تنصحنا وتنصحهم؟ بارك الله فيكم. أولا أنصح الجميع بعدم التعصب، ولا سيما في المسائل الخلافية الواقعة التي تمر بها العباد والبلاد في أي مكان كانوا، وأن هذه المسائل التي تكون محل اجتهاد من بعض المنتسبين إلى العلم في بعض الوقائع لا يجوز أن تكون سببا من أسباب الخلاف، لأن الائتلاف والاجتماع من أساسيات هذه الملة، فلا يجوز أن نختلف لأجل مسائل اجتهادية واقعة أو لأجل قضايا عينية حادثة. وأنصح هؤلاء الإخوة الذين يسايرون الواقع فيغيرون أحكام الله جل وعلا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أنه لا يجوز تغيير أحكام الشرع مسايرة للواقع. أي نعم، يجوز للإنسان من حيث التأصيل والتقعيد العلمي ترك الواجبات عند ما يخشى الإنسان على نفسه من الهلاك أو الفوت، وكذلك يجوز للإنسان أن يأكل الميتات عندما يخشى على نفسه من الهلاك أو من الموت والجوع. هذه قاعدة متفق عليها بين علماء الأمة، وهي قاعدة كلية في جميع مسائل الدين، حتى قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم. إذن من حيث التأصيل يجوز عند الضرورة القصوى، وهي وجود التهديد الوعيد الشديد والأكيد الواقع على الإنسان أن يترك بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات أو يرتكب بعض المحظورات التي ليس فيها حقوق للناس لأجل الخلاص ولأجل المناص. وأما أن نغير الأحكام الشرعية فنقول للناس مثلا: احلقوا لحاكم حتى لا يأتيكم كذا وكذا لأجل شيء موهوم أو مظنون، فلا يجوز للإنسان والحالة هذه أن يترك الواجبات لخوف متوقع، ولا أن يرتكب المحظورات لخوف متوقع. ولنضرب مثال على هذا: لو قيل لإنسان: البس الصليب لأنك تذهب إلى بلاد الكفار، فإنهم ربما يضربونك أو يهينونك إذا علموا أنك مسلم، فهذا خوف متوهم لا يجوز معه للمسلم أن يلبس الصليب من جهة، هذا إذا كان مضطرا إلى السفر إلى بلادهم. لكن لو أنهم مسكوه وهددوه وقتلوه أو سجنوه وأمروه أن يلبس الصليب حتى يدعوه وشأنه، ف فهنا من حيث الرخصة يجوز له فعل ذلك. وهنا أنبه على أن العزائم أفضل في بعض الأوقات من الأخذ بالرخصة. وأيضا أنبه على أمر وهو أن من ترخص برخص الله عز وجل في ترك الواجبات للضرورات أو في ارتكاب المحظورات للضرورات عليه بملاحظة أمرين: الأول أن يكون قلبه كارها لهذا الفعل على الدوام والبتة. الثاني أن لا يترك الواجب إلا بالقدر الذي يخلصه، وأن لا يرتكب المحظور من أكل الميتة ونحوها إلا بالقدر الذي يخلصه من الموت والهلاك. وأما التنابز بالألقاب بأن من لم يفعل كذا فهو خارجي، هذا في حد ذاته تحزب مذموم. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين إلى الألفة والتآلف على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وعدم النزاع في المسائل الواقعة اليوم وهي وقائع اجتهادية. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر السنة وأهلها، وأن يذل الشرك وأهل البدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل: رجل ذهب إلى تاجر فقال له: أريد شراء سيارة من نوع كذا. فقال له التاجر: سأشتريها وأبيعكها بثمن مؤجل بالتقسيط زيادة على ثمنها الأصلي، فاتفق على ذلك، ما حكم هذه المعاملة؟ أولا، إذا كان هذا الاتفاق يسمى اتفاقا مبدئيا وليس إلزاميا فهذا أمر لا بأس به. ومتى ما ملك التاجر السيارة وباعها على الآخر بالتقسيط زيادة على الثمن الأصلي، بشرط أن يكون معلوما وبشرط أنه إذا تأخر في السداد لأي عذر أن سعر السيارة لا يزيد، فهذا أمر لا بأس به عند جماهير الفقهاء خلافا للحنفية، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، المأموم المسبوق الذي فاتته ركعة أو ركعتين إذا كان مثلا في صلاة العشاء، هل يقرأ الفاتحة مع سورة أخرى أم يكتفي بالفاتحة فقط؟ جزاكم الله خيرا. الأصل أن المأموم بالنسبة له ما أدركه هي الركعة الأولى، وما فاته فهي ركعات الأخيرة. إذا أنت أيها المأموم أدركت الركعة الثانية في الصلاة فهي لك الأولى، والثالثة بالنسبة للإمام هي بالنسبة لك الثانية، ويسقط عنك التشهد متابعة للإمام، والرابعة بالنسبة للإمام هي لك الثالثة، ثم بعد ذلك تقوم وتأتي بالركعة الرابعة. بناء على هذا، لو أدرك المأموم الركعة الثالثة أو الرابعة فهي بالنسبة له الأولى، يعني يقرأ الفاتحة والسورة، فإن كان أمكنه قراءة الفاتحة والسورة فهذا أفضل. لكن بل هو الواجب على القول الصحيح من أقوال أهل العلم الذين يرون وجوب الزيادة على سورة الفاتحة وركنية الفاتحة. وأما إذا لم يمكنك ذلك، يعني قرأت الفاتحة وركع الإمام، فإن هذا الواجب يسقط لأجل متابعة الإمام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هو أفضل برنامج علمي لطالب العلم المبتدئ؟ أفضل برنامج علمي لطالب العلم المبتدئ قد أشرنا إليه مرارا وتكرارا، ووضعنا في ذلك محاضرات خاصة وجداول خاصة تطلب من مضانها ومن الموقع الرسمي للدروس، ولكن نقول إن طالب العلم المبتدئ عليه أن يخصص كل يوم وقتين: وقتا لحفظ القرآن ووقتا لتخصيصه لمدارسة فن من فنون العلم. حتى إذا ما انتهى من حفظ القرآن يبدأ بحفظ السنة مع فن من فنون العلم. وفنون العلم إنما يبدأ طالب العلم بمبادئها قبل أصولها، ثم بأصولها قبل فروعها. ومن مبادئ العلم تعلم مسائل الاعتقاد أولا، ومن مبادئ العلم تعلم التجويد، ومن مبادئ العلم تعلم العربية نحوا وصرفا وبلاغة، ومن أصول العلم تعلم أصول مصطلح الحديث، تعلم أصول الفقه، تعلم أصول التفسير. ومن فروع المسائل التي تبنى على هذه الأصول مدارسة الفقه، ثم مذاكرة التفسير، ومدارسة شروحات الحديث ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجب علينا حفظ المتون العلمية مثل منظومة البيقوني أم يكفي شرحها حتى نجتاز الدورة بنجاح؟ بالنسبة للدورات التي نقيمها، هي دورات لتقريب العلم وليست إلزامية، لكن من رام أن يكون طالب علم مجتهد فعليه أن يحفظ هذه المتون التي وضعناها للحفظ حتى يكون طالب علم، لأن من أراد أن يكون طالب علم فلا بد عليه أن يجمع بين الأمرين، الحفظ والعلم، كما قال صاحب الرحبية: فاحفظ فكل حافظ إمام. والله جل وعلا قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والفهم إنما يبنى على الحفظ، وأما من لا يحفظ ففي أي شيء سيستنبط، في أي شيء سيشغل فهمه وذهنه. يقول السائل: أنا من إحدى القرى، وانتشر في الأونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تدعي محاربة الفساد، ويقوم الشباب القائم عليها وهم غير معروفين للناس بنشر أسماء أشخاص، ويقولون مثلا: هؤلاء يتاجرون بالمخدرات، وآخرون يفسدون في كذا وكذا، وهم يدعون أنهم يفضحون هؤلاء حتى يرتدعوا وينتهوا عن أفعالهم، فما توجيهكم ونصيحتكم حيال هذا الأمر؟ أولا، بالنسبة للمجاهرين بالفسق والفجور، المجاهرون بالفسق والفجور لا حرمة لهم. فمثلا الذي يجاهر بشرب الخمر أمام الناس، أو بتجارة المخدرات أمام الناس، أو بفعل الفواحش أمام الناس، فهؤلاء لا حرمة لهم ولا غيبة لهم، لكن بشرط أن يكون هذا أمام الناس، والأصل الستر. وإنما يجوز فضح هؤلاء المجاهرين، يجوز فضح هؤلاء المهاجرين المجاهرين الذين يجاهرون بالمعاصي، لأنهم هتكوا ستر الله عز وجل. أما أناس لا يعرفون إلا في مكان معين، ولعلهم أن يتوبوا، فإذا تابوا يخرجون من هذه القرية إلى قرية أخرى، فنقوم نحن في فضحهم على الملأ الأعلى، في فضحهم على الملأ في وسائل التواصل الاجتماعية، فهذا أمر لا أرى جوازه، والله تعالى أعلم، إلا إذا كان الأمر من ولي الأمر. لماذا؟ لأن ولي الأمر هو الذي يقدر المصلحة في فضح هؤلاء المجرمين أو الستر عليهم. أما عامة الخلق فإن نفوسهم ميالة إلى القيل والقال والغيبة في المقال وفضح الناس. نسأل الله عز وجل أن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يقول السائل: هل يجوز قراءة الأذكار على نفسي وعلى أولادي في نفس الوقت؟ بمعنى أني أقرأ الأذكار على نفسي وعلى أولادي، يعني كأنه يريد أن يقول: أذكار الصباح عن نفسي وعن أولادي، أذكار المساء عن نفسي وعن أولادي، أذكار النوم عن نفسي وعن أولادي مرة واحدة. الأصل أن الإنسان يقول أذكار الصباح عن نفسه وأذكار المساء عن نفسه وأذكار النوم عن نفسه كما يقوم بأذكار الصلاة عن نفسه، ولكن إذا أراد أن يرقي أولاده في الصباح وفي المساء وفي النوم فيكتفي بقراءة المعوذتين عليهم، فهذا يغنيهم ويكرر ذلك 3 مرات لا سيما عند النوم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل قاعدة ضرورات تبيح المحظورات شاملة لكل شيء أم كل مسألة تختلف عن الأخرى، وكيف تقاس الضرورات؟ أولا، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات هي قاعدة كلية وليس لها استثناءات، فإنها تشمل المكروهات وتشمل ما فوقها من المحرمات، وتشمل أيضا ترك المندوبات وترك الواجبات، بل وارتكاب الكفر والشركيات عند الضرورة القصوى. وأما هذه القاعدة الكلية، الضرورات تبيح المحظورات، هل هي شاملة لكل شيء أو لكل مسألة أم تختلف في مسألة عن أخرى؟ أما من حيث حقوق الله عز وجل فهي قاعدة كلية، أما في حقوق الآدميين فليست شاملة لكل شيء. فمثلا إذا اضطر الإنسان إلى أن يأكل مال الغير ليبقى حيا، جاز له أن يأكل مال الغير بدون استئذانه ليبقى حيا، ولكن لو قيل له إما أن تقتل فلان وإما أن نقتلك، فلا يجوز له عند هذه الضرورة أن يقتل إبقاء لحياة نفسه، لأن حياته ليست بأولى من حياة الآخرين. وعلى هذا لا بد أن ننتبه أن هذه القاعدة في حقوق الآخرين لها استثناءات ولها خصوصيات. ثم من الذي يقيس الضرورات؟ الذي يقيس الضرورات في ذلك أولا صاحب الشأن. فبعض الناس يدرك من نفسه القوة والجلد، وبعض الناس يدرك من نفسه عدم المكنة وعدم القوة والجلد، ولكن في ارتكاب المحظورات العامة الذي يقدر هذه الضرورات هم ولاة أمر المسلمين من العلماء والحكام، وليس كل أحد من المستنبطين المجتهدين الذين قال الله عز وجل عنهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والله تعالى أعلم. ومن أراد تفصيل هذه المسألة فليرجع إلى كتب القواعد الكبرى، فإن فيها شرحا وتفصيلا لمثل هذه القاعدة وبيان استثناءاتها وبيان صورها ومسائلها، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: هل الحديث الفرد هو نفسه الحديث الغريب قسيم العزيز والمشهور والمتواتر؟ الحديث الفرد عند المتأخرين هو نفسه الحديث الغريب، وهو قسيم العزيز والمشهور والمتواتر. أما الفرد في اصطلاح السلف فهو أعم، فإنه يشمل الغريب ويشمل العزيز، فيسمونه أيضا فردا. وعلى هذا فينبغي التنبه إلى اصطلاحات العلماء، فالمتأخرون عندهم الفرد والعزيز، عندهم الفرد والغريب بمعنى واحد، وهو قسيم العزيز والمشهور والمتواتر. وأما السلف فإنهم يفرقون بين الفرد وبين الغريب، والله تعالى أعلم. يقول السائل في حديث عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري: أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ومن الرجال أبا بكر، ويوجد حديث عن عائشة أنها قالت: أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، ومن الرجال علي، فما الصحيح؟ وهل حديث عائشة صحيح؟ أخرج حديث عائشة أبو يعلى وغيره. أما حديث عائشة الذي أخرجه البخاري لما قال عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال: من الرجال، قال: أبوها. فهذا لا إشكال في صحته. وأما حديث عائشة رضي الله عن نفسها أن فاطمة كانت من أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مفسرة في رواية أخرى: وإنها لمن أحب أهله عليه. إذن فاطمة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، وعائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، فحينئذ لا تعارض، لأن حب الزوجية جهة مختلفة عن حب الأهلية والبنتية، وكل عاقل يدرك فكاك الجهة. مثال ذلك أيضا في غير هذه المسألة، لما نقول: فلان يحب أحب شيء إليه من الطعام الحلوى، ومن الشراب أحب شيء إليه العسل. إذن لا تعارض بين كون الحلوى أحب شيء إليه وبين كون العسل أحب شيء إليه. لماذا؟ لأن الجهة منفكة، فعائشة أحب النساء من زوجاته، وفاطمة أحب النساء من أهله وبناته، وعلى هذا فلا تعارض. وهكذا يقال في الصديق: فأبو بكر أحب أصحابه إليه، وعلي أحب أهله عليه. والحديث الذي جاء عن عائشة في هذا حديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم ومنهم المناوي وغيره. يقول السائل: ما حكم رؤية الحرام عن طريق الخطأ مثل الصور التي تأتي بالهاتف في الإعلانات؟ هذه الصور المحرمة التي تأتي في الهواتف هي إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. إن جاءت الصورة فغضضت الطرف عنها، وجاءت بالخطأ طبعا، فغضضت الطرف عنها، فحينئذ يكتب لك حسنة. وإن أمعنت النظر إليها وجعلت النظرة الأولى مستديمة فهي عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لك الأولى وليست لك الثانية، أو عليك الثانية. والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما معنى يغضوا من أبصارهم؟ عن أي شيء؟ لم يذكر، فجعله مطلقا، فدل على أن غض البصر يكون عن عورات الناس من جهة، غض البصر يكون عن محارم الناس من جهة، غض البصر يكون عن المحرمات مطلقا من جهة ثالثة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وذلك لأن غض البصر عن العورات، وغض البصر عن المحرمات، وغض البصر عن سوءات الناس، هذا يؤدي إلى ماذا؟ حصانة الفرج. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من شر أعيننا، ومن شر أسماعنا، ومن شر ألسنتنا، ومن شر قلوبنا، ومن شر منينا. يقول السائل: ما حكم صلاة الجماعة بدون أذان؟ إذا كان الناس في مكان في القرية وصلوا جماعة، كان يكون في المستشفى ويصعب عليهم الخروج للمسجد المجاور للمستشفى، فصلوا جماعة في العنبر، أو صلوا جماعة في مكان العمل، فهل يلزمهم الأذان؟ الجواب لا. لكن إذا كانوا في الصحراء فالسنة في حقهم الأذان، وقيل يجب. وأما في داخل البنيان فلو صلى الإنسان مثلا بأهله وأولاده جماعة في البيت فلا يلزمه الأذان، ولكن استحب له الإقامة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف يكون طلب العلم من العلماء المحققين الربانيين؟ يكون طلب العلم من العلماء المحققين الربانيين بالجلوس بين يديهم إذا أمكن، وإذا لم يمكن فبالاتصال عليهم وسؤالهم عن طلب العلم وكيفيته، وإذا لم يمكن هذا أيضا فيمكن السماع لكلماتهم وتوجيهاتهم عبر وسائل التواصل الحديثة، وإذا لم يمكن هذا فحينئذ القراءة وإدامة النظر في كتبهم ومؤلفاتهم. وكم من طالب علم قد تأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وبابن القيم رحمه الله، بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن قبل بالإمام البخاري وبالحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم، وذلك بإدامة النظر في كتبهم وطريقة استنباطاتهم وعلمهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أحد الإخوة قال لزوجته وهو في نقاش حاد له على الهاتف: خلصنا، ونيته بين الطلاق وبين عدمه، فهل هذا يسمى طلاق؟ بارك الله فيك. الطلاق في المسائل العينية لا يجوز الإفتاء به لأحد طلبة العلم، ولا يجوز لأمثالنا أن نفتي في أحد المسائل في مسائل الطلاق والنزاع ونحو ذلك، وإنما يفتي في هذه المسائل العينية إما المفتي المقرر في البلد أو هيئة الفتوى، وإما القضاء. أما إذا لم يكن إفتاء ولا قضاء في البلد الذي أنت تعيش فيه، فحينئذ فينبغي عليك أن تذهب أنت إلى من تثق بعلمه وتجلس بين يديه وتحكي له القصة، وليس بالهاتف وليس بالرسالة تقضى هذه المسائل. أما إذا أراد الإنسان يتعلم، فمن حيث التعليم ليس حكما لهذه القضية العينية، نقول: لا يمكن في مثل هذه العبارة خلصنا التي هي محتملة لأنه أراد الطلاق أو لم يرد الطلاق، لا يمكن أن نحدد نحن الحكم، وإنما هو الذي يحدد الحكم. فإن أراد بكلمة خلصنا الطلاق، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه طلاق، بل إن كل كلمة قالها الزوج بنية الطلاق فإنه طلاق، إذا فهم منه ذلك ولو بإيماء أو إشارة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما إذا لم يرد الطلاق في الألفاظ المجملة أو في الألفاظ المحتملة للمعاني المعدودة المتنوعة، فالصحيح أن المعتبر في ذلك نيته، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.